صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم آتاه الله تبارك وتعالى من أنواع الشفاعات ما خصه الله تبارك وتعالى به، وجعل الله تبارك وتعالى محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم القيامة مفزعا يفزع إليه الناس بعد أن يفزعوا إلى أبيهم آدم فيحيلهم على نوح، فيحيلهم على إبراهيم، فيحيلهم على موسى، فيحيلهم على عيسى، فيحيلهم على الشفيع الأكبر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم خصائص، كما في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة صلى الله عليه وسلم. وعند مسلم رحمه الله تبارك وتعالى عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لكل نبي دعوة قد دعا بها في أمته، وخبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وفيه أيضا عن أنس رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لكل نبي دعوة دعاها لأمته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وأخرجه البخاري في صحيحه تعليقا. وعند مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. وأخرجه البخاري في صحيحه. وأخرج مسلم رحمه الله في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقال عيسى عليه السلام، يعني وتلا قول عيسى عليه السلام، قال يقول قالا وقيلا وقولا: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال: اللهم أمتي، وبكى صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله تعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعند مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. والوسيلة كما فسرها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وهو هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأخرج البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. أخرجه البخاري في صحيح. وهذه الشفاعة لا تكون إلا من بعد إذن الله تبارك وتعالى، سواء في ذلك شفاعة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشفاعة من دونه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذلك الإذن يتعلق بالشافع والمشفوع له وبوقت الشفاعة أيضا، فليس يشفع إلا من أذن الله تبارك وتعالى له في الشفاعة، وليس لأحد أن يشفع إلا بعد أن يأذن الله تبارك وتعالى له، وليس له أن يشفع إلا في من أذن الله تبارك وتعالى له أن يشفع فيه، كما قال جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وكما قال جلت قدرته: ما من شفيع إلا من بعد إذنه، وكما قال ربنا تبارك وتعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال جلت قدرته: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، والعهد شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي حديث الشفاعة مراجعة الرسل الشفاعة بينهم حتى تنتهي إلى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه يأتي فيستأذن ربه عز وجل ثم يسجد ويحمده بمحامد يعلمه تعالى إياها، ولم يزل كذلك حتى يؤذن له ويقال: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، وأنه تعالى يحد له حدا فيدخلهم الجنة، ثم يرجع كذلك، وفي كل مرة يستأذن ويدعو حتى يؤذن له ويحد له حدا حتى ينجو جميع الموحدين لا إله إلا الله. وهكذا كل شافع بعده يسأل الشفاعة من مالكها وهو الله حتى يؤذن له، إلى أن يقول الشفعاء: لم يبق إلا من حبسه القرآن وحق عليه الخلود. والمقصود أن الشفاعة ملك لله عز وجل ولا تسأل إلا منه، كما لا تكون إلا بإذنه للشافع في المشفوع له حتى يأذن الله تبارك وتعالى في الشفاعة. فالشفاعة الصحيحة المقبولة ما جمعت شروطا ثلاثة: رضا الله عن الشافع، ورضاه تعالى عن المشفوع له، إلا في الشفاعة العظمى في الموقف العظيم فهي عامة لجميع الناس من رضي الله عنهم ومن لم يرض عنه. والشرط الثالث إذنه تعالى في الشفاعة. وأنواع الشفاعة التي لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرة، فأولها الشفاعة العظمى، وثانيها الشفاعة لأهل الجنة ليدخلوها، وثالثها شفاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمه أبي طالب ليخفف عنه العذاب، وهذه الثلاث خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الرابعة فهي الشفاعة في من استحق النار من عصاة الموحدين ألا يدخلوها، والخامسة في من دخلها من عصاة الموحدين أن يخرج منها، والشفاعة السادسة هي الشفاعة في رفع درجات بعض أهل الجنة،

وهذه الشفاعة التي هي خاصة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دون الخلق أجمعين باستفتاح باب الجنة أشار لها القرآن العظيم، لأن الله تبارك وتعالى قال في أهل الجنة: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. وقال الله تبارك وتعالى في أهل النار: حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. وبعض أهل العلم قال إن الواو في قوله جلت قدرته: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، هي واو الثمانية. والحق أن الله تبارك وتعالى والله أعلم قد أشار بها إلى شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنهم إذا ما جاءوها لم يجدوها مفتحة أبوابها حتى يأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويشفع في فتح الأبواب، فيقول ربنا جلت قدرته: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. وهذا يدل على أن هناك شيئا بين وصولهم إليها وفتح الأبواب، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. وأما في أهل النار فإنه جلت قدرته يقول: حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. نسأل الله السلامة والعافية. هذا وأولهم دخولا خير خلق الله من قد خص بالقرآن، والأنبياء على مراتبهم من التفضيل تلك مواهب المنان. هذا وأمة أحمد سباق باقي الخلق عند دخولهم لجنان، وأحقهم بالسبق أسبقهم إلى الإسلام والتصديق بالقرآن. وكذا أبو بكر هو الصديق أسبقهم دخولا قول ذي برهان صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أن أبا بكر رضوان الله عليه يدعى من أبواب الجنة الثمانية، اللهم اجعلنا معه يا رب العالمين. وثانيا يشفع في استفتاح دار النعيم لأولي الفلاح. هذا وهاتان الشفاعتان قد خصتا به بلا نكران. الشفاعة العظمى من أجل البدء في فصل القضية عندما يفزع الخلق إلى الأنبياء والمرسلين قبله حتى ينتهي الأمر بزمامه وخطامه إليه صلى الله عليه وسلم، وحينئذ يبعثه الله رب العالمين المقام المحمود ويؤتيه الله تبارك وتعالى إياه. ثم تأتي الشفاعة الثانية وهي خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي الشفاعة في استفتاح باب الجنة. وقد جاء أيضا في الأحاديث أنها من المقام المحمود، كما جاء في الأحاديث أيضا أن الشفاعة العظمى في البدء في فصل القضية في الموقف الأعظم هي المقام المحمود. جاء أيضا في الأحاديث الصحيحة أن الشفاعة الثانية الخاصة بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي أيضا من المقام المحمود. روى مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه بإسناده عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول الناس يشفع في الجنة، يعني يشفع في دخول الجنة، وأنا أكثر الأنبياء تبعا صلى الله عليه وسلم. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك كما في الحديث القدسي الصحيح عندما ينادي الله تبارك وتعالى يوم القيامة يقول: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك أي رب. يقول: أخرج بعث النار، فيقول: يا ربي وما بعث النار؟ فيقول العزيز الجبار: من ذريتك من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. إلى أن قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس ذاك من يأجوج ويأجوج 999 في النار وواحد منكم في الجنة، ما أنتم في من سبقكم من الأنبياء إلا كالرقمة في ذراع الحمار، أو قال: كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قال: فكبرنا. قال: أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قال: فكبرنا. قال: أما ترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ فأتباع محمد صلى الله عليه وسلم هم شطر أهل الجنة، كما جاء صحيحا عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: وأنا أكثر الأنبياء تبعا، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأخرج مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، وأنا أول من يقرع باب الجنة، صلى الله عليه وسلم. نعم، أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أنتم في من سبقكم من الأمم إلا كالرقمة في ذراع الحمار، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض. اللهم اجعلنا من أهل الجنة برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. وأخرج مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا أول شفيع في الجنة، يعني في دخول الجنة، في استفتاح الجنة، في فتح أبواب الجنة، هو أول من يقرع باب الجنة، هو أول من يأخذ بحلق الجنة، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنا أول شفيع في الجنة، لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت، وإن من الأنبياء نبيا ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد. فاللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأخرج مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتحه، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله تبارك وتعالى الناس، فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، يعني حتى تقرب لهم الجنة، فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة. هنا يفزع المؤمنون إلى آدم فمن دونه حتى يأتون محمدا صلى الله عليه وسلم. وأما في الشفاعة العظمى فيفزع من هنالك من أهل الموقف، ولكن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكرها هنا الشفاعة الثانية، فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة. فيقول: هل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم؟ لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى ابن إبراهيم خليل الله عز وجل. قال: فيقول إبراهيم: لست بصاحب ذلك، وإنما كنت خليلا من وراء وراء، صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، وإنما كنت خليلا من وراء وراء. ومن وراء وراء هذه كلمة تذكر من إبراهيم على سبيل التواضع، أي لست بتلك الدرجة الرفيعة. والمشهور فيها من وراء وراء الفتح بلا تنوين، فالكلمة الثانية مؤكدة كشذر مدر وكسقط بين بين، فركبهما وبناهما على الفتح. يقول: وإنما كنت خليلا من وراء وراء. اعمدوا، يعني توجهوا واقصدوا إلى موسى الذي كلمه الله تكليما، فيأتون موسى عليه السلام فيقول: لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى عيسى كلمة الله تعالى وروحه. فيقول عيسى عليه السلام: لست بصاحب ذلك. فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له، وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا، فيمر أولكم كالبرق. اللهم اجعلنا منه. وترسل الأمانة والرحم، يعني تصوران مشخصتين على الصفة التي يريدها الله تبارك وتعالى. وخص الله تبارك وتعالى الأمانة والرحمة لعظم أمرهما، والله رب العالمين قدرته طريقة لا حد لها، فالله رب العالمين قادر على أن يشخص المعاني في صور مادية محسوسة، كما أخبرنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جعل ربنا جلت قدرته الموت كبشا يذبح بين الجنة والنار، فلا يقولن أحد كيف يكون ذلك، لأن ذلك يتعلق بقدرة العزيز الجبار. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: فيمر أولكم كالبرق. قال: قلت بأبي أنت وأمي، أي شيء كمر البرق؟ قال: ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين؟ فيمر العبد على الصراط كمر البرق في سرعة الضوء، اللهم اجعلنا منهم. ثم كمر الريح على الصراط، ثم كمر الطير وشد الرجال، وشد الرجال عدوهم البالغ وجريهم بسرعة بالغة، تجريبهم أعمالهم. ونبيكم قائم على الصراط يقول: رب سلم سلم. قائم على الصراط يقول، والناس يعبرون: رب سلم سلم، رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد. ولك أن تتأمل في قوله صلى الله عليه وسلم: حتى تعجز أعمال العباد، فكأن الناس يمرون على الصراط على قدر الأعمال، فإذا عجزت أعمال العبد عن حمله، منهم من تحمله أعماله حتى يكون كالبرق الخاطف، ومنهم من تحمله أعماله حتى يكون كالريح العاصف، ومنهم من تحمله أعماله حتى يكون كأجاويد الخيل، ومنهم من تحمله أعماله حتى يكون كأشد عدو يكون من الرجال. ثم إذا ما عجزت الأعمال عن حمل العباد يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا. قال: وفي حافتي الصراط، يعني على جنبتيه. والصراط ما هو؟ الصراط مضروب على متن، أي على ظهر جهنم، مضروب على متن جهنم على ظهرها، والنار تحته، أدق من الشعرة وأحد من السيف، وعلى جنبتيه كلاليب كحسك السعدان، كما أخبر العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به. يقول العلماء إن الكلاليب لها خواص وقد أمرت، فكأنما صنف التصنيف، فمن كان هنالك من أهل الكذب خطفه كلوب، والكلوب كالخطاف سواء بسواء، فاختطفه كلوبه ثم غمسه في النار حتى يطهر مما علق به. فإذا كان من أهل الخير رد إلى الصراط، يسير يتكفأ حتى يصير إلى القنطرة التي تكون في طرف الصراط مما يلي الجنة، حتى يتطهر من غل يكون في ضميره، ومن سوء بحقد يكون في نفسه وممن طوت عليه ذاته من تلك القادورات التي هي مذموم الصفات، لأنه لا يدخل الجنة إلا من كان طيبا محضا، لأن الجنة هي دار الطيب المحض، ولا يجاور الله رب العالمين فيها إلا من كان طيبا محضا. فالموحدون الذين عندهم أصل التوحيد لا يخلدون في النار وإنما ينقون فيها، ثم إذا ما هذبوا ونقوا أخرجهم الله رب العالمين من النار بشفاعة الشافعين، أو في المنتهى بعد انقطاع الشفاعة برحمته وهو أرحم الراحمين، ثم يكون ما يأتي بفضل الله رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج يخدش بالكلوب ثم ينجو، ومكدوس في النار وبئس القرار. نسأل الله العافية. مكدوس مدفوع، وفي أكثر الأصول كما عند مسلم في الصحيح رحمة الله عليه مكردس، وهو قريب من مكدوس في المعنى، والمكردس هو المتراكم بعضه على بعض، فيكردس في النار أو يكدس في النار حتى يكون بعضه على بعض مدفوعا، أو يكون مدفوعا من خلف حتى يسقط في هاوية النار وبئس القرار. يقول أبو هريرة رضوان الله عليه: والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون خريفة. يعني إذا سقط في النار وبئس القرار، فما بين شفير النار وبين قعرها مسيرة سبعين خريفة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يوما جالسا مع أصحابه فسمع وجبة، والوجبة صوت ارتطام شيء بشيء، فقال: تدرون ما هذا؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هذا حجر ألقي من شفير جهنم، من أعلى شيء فيها، منذ سبعين خريفا، فالآن وصل إلى قعرها. نسأل الله أن ينجينا من النار برحمته، فإنه لا صبر لنا على مس النار، وهو هو أرحم الراحمين. وقال البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر قال: سمعت حمزة بن عبد الله بن عمر قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. وأخرجه مسلم في صحيح. ويسأل الناس يطلب المال من غير ما حاجة إليه، وإنما يسأل الناس المال من أجل أن يتكثر به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في وصف حاله يوم القيامة: ما يزال الرجل يسأل الناس أموالهم بغير حاجة إلى مالهم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. ومزعة اللحم هي قطعة منه، قيل يأتي ذليلا ساقطا من عين الله تبارك وتعالى لا وجه له عند الله، هذا تأويل. والصواب أنه يحشر يوم القيامة وليس في وجهه شيء من لحم، وإنما يحشر عظما بلا لحم في وجهه، وربك على كل شيء قدير. ولا يخفى عليك أنه إذا بعث كذلك من غير ما مزعة لحم في وجهه على الحقيقة بظاهر اللفظ من غير تأويل، أن ذلك مستلزم للأول الذي ذهب إليه من أول النص عن ظاهره فأخرجه، يعني الذي قال إنه يأتي يوم القيامة واللحم في وجهه موفور، ولكن هذا كناية عن أنه يأتي يوم القيامة ذليلا ساقطا من عين الله، وإن كان اللحم في وجهه. لا يخفى عليه أنه إذا جاء على ظاهر لفظ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووجهه عظم لا لحم فيه، أنه يكون أذل شيء وأحط شيء وأسقط شيء وأقل شيء. نسأل الله رب العالمين أن يرحمنا برحمته وهو أرحم الراحمين. يقول: إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن، ويلجم العرق الناس يوم القيامة في الموقف إلجاما. فبينهم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم. وزاد عبد الله: حدثني الليث قال حدثني ابن أبي جعفر، فيشفع ليقضى بين الخلق فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب باب الجنة، فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، ففي الحديث الذي أخرجه البخاري رحمه الله الجمع بين ذكر الشفاعتين الأولى في فصل القضاء والثانية في استفتاح باب الجنة: ولا تكونان إلا لنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسمى ذلك كله المقام المحمود. هذا وهاتان الشفاعتان قد خصتا به بلا نكران صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما ذكر من الشفاعتين المذكورتين اللتين هما المقام المحمود الأولى في فصل القضاء والثانية في استفتاح باب الجنة، هما معا المقام المحمود الذي آتاه الله تبارك وتعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. قد خصتا، أي جعلهما الله تبارك وتعالى خاصتين به، أي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وليستا لأحد غيره بلا نكران بين أهل السنة والجماعة، بل ولم ينكرهما المعتزلة الذين أنكروا الشفاعة الثالثة في إخراج عصاة الموحدين من النار. وكثير من أهل الزيغ في السابق واللاحق وفي القديم والحديث أنكروا هذه الشفاعة، وهي إخراج عصاة الموحدين من النار بشفاعة النبي المختار صلى الله عليه وسلم أو بشفاعة غيره صلى الله عليه وسلم. والمسلم يقرأ أو يسمع ولا يدري أبعاد المسألة، مع أن الإيمان بالشفاعة جزء من الإيمان باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان، ولكن المسلمين إلا من رحم ربك لا يهتمون بتحصيل أمر العقيدة على الوجه المصون الذي ينبغي أن يحصلوها عليه على حسب ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نصوص الكتاب والسنة. الشفاعة الثالثة، وثالثا يشفع في أقوام ماتوا على دين الهدى الإسلامي وأوبقتهم كثرة الآثام فأدخلوا النار بذا الإجرام، أن يخرجوا منها إلى الجنان بفضل رب العرش ذي الإحسان. هذه الشفاعة حق يؤمن بها أهل السنة والجماعة، كما آمن بها الصحابة رضوان الله عليهم، ودرج ومشى على الإيمان بها التابعون لهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأنكرها في آخر عصر الصحابة الخوارج، وأنكرها في عصر التابعين المعتزلة، وقالوا بخلود من دخل النار من عصاة الموحدين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ويشهدون أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويصومون رمضان ويحجون البيت الحرام ويسألون الله الجنة ويستعيذون به من النار في كل صلاة ودعاء، غير أنهم مع هذا كله ماتوا مصرين على معصية عملية عالمين بتحريمها، معتقدين مؤمنين بما جاء في التحريم من الوعيد الشديد. فقضى المعتزلة مع الخوارج بتخليدهم في جهنم مع فرعون وهامان وقارون، فجحدوا قول الله عز وجل: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون. قضوا على من مات موحدا ومعه أصل لا إله إلا الله، بل إنه ليصلي ويصوم ويزكي ويحج بيت الله، بل إنه ليسأل الله تبارك وتعالى الجنة ويستعيذ بالله تبارك وتعالى من النار، ولكن مات مصرا على معصية عملية وهو عالم بتحريم تلك المعصية، وهو عالم بما ورد فيها من وعيد شديد وزجر أكيد، ولكن مات مصرا على المعصية على الكبيرة. عند أهل السنة والجماعة أنهم لا يخلدون في النار والحمد لله العفو الرحيم، وأما عند الخوارج والمعتزلة ومن لف لفهم وسلك سبيلهم ممن يخلدون بالمعاصي في النار، هؤلاء الذين يخلدون بالمعاصي في النار ولو كان من مات عليها مات مصرا عليها، هؤلاء من أفراخ المعتزلة أو من أتباع الخوارج، فهم من خارجية عصرية نبتوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأما أهل السنة فإنهم أخذا من الآيات وأحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقولون إنهم يخرجون بالشفاعة، والحمد لله رب العالمين. أخرج البخاري في صحيح عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحبس المؤمنون يوم القيامة حتى يهموا بذلك، يعني يقصدوا ويعتنوا بسؤال الشفاعة وإزالة الكرب ومحو الكرب، فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكاننا. فيأتون آدم فيقولون: أنت أبو الناس، خلقك الله بيده وأسكنك جنته وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء لتشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. قال فيقول: لست هناكم. لأن الموقف الموصوف الذي يفزعون إلى آدم من أجل أن يسأل الله تبارك وتعالى أن يحركهم منه ذكره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيه تدنو الشمس من الرؤوس بلا ساتر إلا ما كان من رحمة الله رب العالمين بإدخال في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل، تدنو الشمس من الرؤوس بمقدار ميل. هل هو الميل الأرضي أو هو الميل الجراحي؟ لا فارق. ثم إن الناس يكونون في الموقف في العرق على حسب الأعمال، فمنهم من عرقه إلى كعبين، ومنهم من عرقه إلى ركبتين، ومنهم من عرقه إلى حقويه إلى وسطه، ومنهم من عرقه إلى كتفيه، ومنهم من عرقه إلى شحمة أذنه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، يعني يرفع رأسه ليتنفس فيلجمه العرق إلجاما، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والناس حفاة عراة غرل كما ولدتهم أمهاتهم، كما أخبر المختار صلى الله عليه وسلم. في هذا اليوم كل يقول نفسي نفسي إلا محمد.

بإسناده عن معبد ابن هلال العنزي قال: انطلقنا إلى أنس بن مالك وتشفعنا بثابت، يعني أخذنا ثابتا معنا ليشفع لنا لكي يحدثنا حديث الشفاعة عن رسول الله الذي يسمعه المسلمون اليوم ولا يلتفتون إليه. هؤلاء ذهبوا من أجل أن يسمعوه من أنس رضي الله عنه فتشفعوا لديه بثابت وكان وجيها عنده، فانتهينا إليه وهو يصلي الضحى فاستأذن لنا ثابت عليه فدخلنا وأجلس ثابتا معه على سريره، فقال: يا أبا حمزة، وهي كنية أنس رضوان الله عليه، إن إخوانك من أهل البصرة يسألونك أن تحدثهم حديث الشفاعة. قال: حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم إلى بعض فيأتون آدم فيقولون له: اشفع لذريتك، فيقول: لست له، ولكن عليكم بإبراهيم عليه السلام فإنه خليل الله، فيأتون إبراهيم فيقول: لست لها، ولكن عليكم بعيسى عليه السلام فإنه روح الله وكلمته، فيؤتى عيسى فيقول: لست لها، ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فأوتى فأقول: أنا له صلى الله عليه وسلم. انظر إلى قول من قال قبله، يقول الواحد منهم صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين: لست لها إلا محمدا، فهو وحده الذي يقول: أنا لها صلى الله عليه وسلم. قال: فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي، فأقوم بين يديه فأحمده بمحامد لا أقدر عليه الآن، يلهمنيه الله، ثم أخر له ساجدا فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع، خليل الله صلى الله عليه وسلم، فأقول: ربي أمتي أمتي، فيقال: انطلق، فمن كان في قلبه انطلق، فمن كان في قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة من إيمان فأخرجه منه، يعني من النار. قال: فأنطلق فأفعل، ثم أرجع إلى ربي فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع، فأقول: أمتي أمتي، فيقال لي: انطلق، فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه منه، فأنطلق فأفعل، ثم أعود إلى ربي عز وجل فأحمده تلك المحامد، ثم أخر له ساجدا فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع، فأقول: يا ربي أمتي أمتي، فيقال لي: انطلق، فمن كان في قلبه أدنى أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرج. أي رحمة بعد هذه؟ اللهم ارحمنا برحمتك وأنت أرحم الراحمين. فأنطلق فأفعل. هذا حديث أنس الذي أنبأنا به. قال: فخرجنا من عنده، فلما كنا بظهر الجبان، والجبان والجبانة الصحراء، وهي أيضا المقبرة، وإنما سميت المقبرة جبانا وجبانة لأنها كانت تكون في الصحراء. قلنا: لو ملنا إلى الحسن البصري فسلمنا عليه وهو مستخف في دار أبي خليفة. قال: فدخلنا عليه فسلمنا عليه، فقلنا: يا أبا سعيد، جئنا من عند أخيك أبي حمزة فلم نسمع مثل حديث حدثناه في الشفاعة. قال: هيه، وهيه لاستزادة الحديث وأصلها إيه، ولكن الهمزة والهاء ما أقربهما مخرجا، فحدثناه الحديث يعني يستزيدهم من الحديث، فحدثوه الحديث الذي سمعوه من أبي حمزة صاحب رسول الله أنس بن مالك رضي الله عنه. فقال: هيه. قلنا: ما زادنا، يعني توقف عند هذا الحد الذي سمعت. قال: قد حدثنا به منذ 20 سنة، وهو يومئذ جميع يعني مجتمع القوة والحفظ، كان ما زال في شباب عنفوان صحة ذاكرته وقوة بدنه رضوان الله عليه. ولقد ترك شيئا ما أدري أنسي الشيخ، يعني أنسا، أو كره أن يحدثكم فتتكلوا، يعني أتعمد أن لا يحدثكم به، أم أنه رضوان الله عليه قد نسيه فلم يحدثكم به؟ قلنا حدثنا، فضحك وقال خلق الإنسان من عجل، ما ذكرت لكم هذا إلا وأنا أريد أن أحدثكموه ثم أرجع إلى ربي في الرابعة. هذه هي التي لم يحدثهم بها أنس رضوان الله عليه، والراجح أنه كتمها عنهم مخافة أن يتكلوا عليه، كما حدث ذلك الحسن البصري رحمة الله عليه. ثم أرجع إلى ربي في الرابعة. وكان في الثالثة قد قال له ربه انطلق، فمن كان في قلبه أدنى أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار. ثم يرجع إلى الله تبارك وتعالى في الرابعة فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا رب ذلي في من قال لا إله إلا الله، من قالها يوما من الدهر. يقول له ربه وهو الرحمن الرحيم ليس ذاك لك، أو ليس ذاك إليك، لكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي، يعني وعظمتي وسلطاني وقهري، لأخرجن من قال لا إله إلا الله. قال فأشهد على الحسن أنه حدثنا به أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه أراه قال قبل 20 سنة وهو يومئذ جميع، يعني حدثهم بذلك. فهذا بعض من شفاعته الثالثة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يحشرنا معه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يجمعنا به في الفردوس الأعلى من الجنة بكرمه ومنته وهو أكرم الأكرمين. اللهم يا رب العالمين احشرنا في زمرة نبيك صلى الله عليه وسلم، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، وأحينا على سنته وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته وتحت رايته، وأوردنا حوضه، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا. اللهم اسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا. اللهم اسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا. يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا ذا القوة المتين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.